بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاء عند أحمد أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة العشاء والسماء ذات البروج، ومن هذا فإن من السنة أن يحرص الأئمة في صلاة العشاء على قراءة هذه السورة، ولو أن أئمتنا طبقوا بنا هذه السنن لكان خيرا لنا ولهم. بل جاء في بعض الأحاديث أنه كان يقرأ في العشاء بالسماوات. إيش يعني السماوات؟ يقرأ في العشاء بالسماوات، ما هي السور التي ذكرت في أولها السماء والسماء والطارق والسماء ذات البروج؟ إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، يقرأ في العشاء بالسماوات. حديث ورد في هذا، فلماذا كان يقرأ بهذه السور وما فضلها وما معانيها العظيمة التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الصلوات ويحثنا على ذلك؟ قال ربي سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. إذن أقسم الله عز وجل في مطلع هذه السورة بأربعة أمور: أقسم بالسماء ذات البروج، باليوم الموعود، بالشاهد وبالمشهود. فما معنى هذه الأمور الأربعة؟ لا شك أنها ستكون أمور عظيمة، لأن الله عز وجل لا يقسم إلا على عظيم، ولا يقسم إلا بعظيم. فعلى ماذا أقسم الله وبماذا أقسم الله؟ نبدأ بالسؤال الثاني: بماذا أقسم الله؟ أقسم بالسماء ذات البروج. أنا سأبين معنى الكلمة الأولى وأنتم عليكم الثاني. والسماء ذات يعني صاحبة، فذو بمعنى صاحب، وأنثاه ذات. والسماء ذات يعني صاحبة البروج. يلا الآن، ما معنى البروج؟ ما معنى البروج؟ بروج إيش يعني؟ لما نقول برج، نحن لما نقول برج ماذا نقصد؟ ها، بناء كبير، منازل، ها؟ لما تقول بروج يعني تقصد منازل النجوم؟ تقول بروج يعني تقصد منازل. ها؟ ها؟ إيش معنى بروج؟ أنت لما تقول برج إيش معنى برج؟ مبنى عالي. أيه. ولذلك فسره ابن عباس بالقصور، والسماء ذات القصور. هل جاء في القرآن لفظ البروج؟ هل جاء في القرآن لفظ البروج؟ في آية في القرآن ذكرت بروج؟ أحد يذكر؟ أين حفاظ القرآن الذين يسرعون في استنباط الآيات من القرآن؟ نعم تفضل. إيش يقول؟ أينما تكونوا يدرككم الموت. هذه الآية تقصد؟ ولو كنتم في بروج. إيش معنى بروج؟ قصور مشيدة، أي أنها مطلية بالشيد، على خلاف يأتينا إن شاء الله غدا في تفسير سورة النساء. بروج مشيدة يعني قصور طويلة أو مشادة بالشيد. إذن معنى بروج ماذا؟ قصور. انظروا ابن عباس كيف يفسر، في آية أخرى قال بروج مشيدة يعني قصور مشادة شيدت. إذن والسماء ذات البروج، والسماء ذات القصور. في آية أخرى في القرآن ذكرت البروج؟ نعم، وجعلنا في السماء بروجا، في أي سورة هي؟ ها؟ ها؟ ولقد جعلنا في السماء بروجا. إيش معنى بروجا؟ وزيناها للناظرين، يعني منازل النجوم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. القول الثاني أن البروج هي منازل النجوم، ولذلك عند الفلكيين أن الشمس تنزل في 12 برجا، تبقى في البرج شهر، 3 بروج لفصل الصيف، و3 لفصل الخريف، و3 لفصل الشتاء، و3 لفصل الربيع. 12 برجا، كل برج تبقى فيه شهر، فهذه منازل النجوم. قالوا الشمس تنزل منازل، منزل ثم تنتقل منزل ثم تنتقل منزل، هكذا قالوا. إذن معنى البروج من القرآن إما أن يكون معناها القصور، فهي قصور في السماء، السماء ذات القصور. سبحان الله، هل في السماء قصور؟ لا إله إلا الله، ما أعظم خلق الله، أبني عالية. هذا تفسير ابن عباس. التفسير الثاني أن السماء ذات البروج، أي ذات منازل النجوم، فالنجوم لها منازل، وكل نجم ينزل في برج ثم في برج ثم في برج بقدر محدد يتحدد به حال كثير من الأشياء، وقت الصيف، وقت بإذن الله وقت الخريف، وقت الشتاء، وقت الربيع. وهذه الشمس فقط وبروج الشمس 12، بقية النجوم لها بروج تسير فيها وتنزل فيها. فلا إله إلا الله، هذا قسم عظيم، الله لا يقسم إلا على عظيم، وهذا يدلك على أن المقسم عليه سيكون عظيما، لكن الله ما اكتفى بهذا القسم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود. ما هو اليوم الموعود؟ ها؟ اليوم الموعود ما هو؟ يوم القيامة. كيف عرفت؟ عندك آية من القرآن؟ نريد نفسر القرآن بالقرآن. البروج وجدنا آيتين على القول الأول والثاني. من يحفظ القرآن يستطيع أن يستنبط هل جاء في القرآن أن اليوم الموعود يوم القيامة؟ نعم، فإذا جاء وين أن اليوم الموعود وعد ربك يعني البعث؟ ها؟ تستطيع؟ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. أين اليوم الموعود؟ صحيح، يومهم الذي يوعدون. في آية ذكرت في القرآن اليوم الموعود؟ من ما شاء الله حفظه قوي؟ ها؟ أين الموعود؟ إلى ربك منتهى. ها؟ اليوم الموعود، من رفع يده هناك في الأخير؟ في آية ذكرت اليوم الموعود عندك أنت؟ ها؟ ذلك يوم الوعيد، نريد الموعود، الوعيد يعني العذاب. ها؟ من أتى بآية؟ تفضل. كذا الآية؟ ها؟ ها؟ عن من؟ كان ميقاتا، نريد موعود. فإذا جاء وعد الآخرة، صحيح، أحسنتم. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال تعالى: ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. كما قال الأخ سابقا. إذن اليوم الموعود هو يوم القيامة كما في القرآن، وشاهد ومشهود. ما هو اليوم المشهود؟ ما هو اليوم المشهود؟ ها عندك؟ تفضل. الجمعة. ما هو يوم المشهود؟ من عنده آية من القرآن تبين لنا اليوم المشهود؟ ما أجمل أن تحفظ القرآن وأن تكون سريع الاستدلال به. آية من القرآن، أتفضل. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إذن اليوم المشهود هو يوم القيامة مثل اليوم الموعود. استدل بعض العلماء بهذه الآية أن اليوم المشهود الذي يشهده الخلائق هو يوم القيامة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. القول الثاني كما قال عبد الرحمن جزاه الله خير، اليوم الشاهد يوم الجمعة واليوم المشهود يوم عرفة، كما عند الترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الموعود يوم القيامة واليوم الشاهد يوم الجمعة واليوم المشهود يوم عرفة. فيوم الجمعة اهتموا به يا إخوة، لأنه سيشهد عند الله بأعمالنا، وشهادة يوم الجمعة عظيمة عند الله. فاعتني في كثرة الأعمال الصالحة يوم الجمعة لأنه سيشهد. بعض الناس يوم الجمعة يأخذوا إجازة طول الأسبوع، يراجع العلم ويدرس العلم ويحفظ العلم، ويوم الجمعة سيشهد أنه كان نائما في يوم غسيل الثياب. اعتني في يوم الجمعة فإن فضله عظيم. لماذا أخذت إجازة من العمل في يوم الجمعة؟ تفرغ لطاعة الله وليس لكي تنام. فهو يوم عظيم يوم الشاهد، والمشهود يوم عرفة تشهده الخلائق في الحج. صلى الله يرزقنا وإياكم القيام بعرفة هذا الموسم. وقال بعض العلماء وشاهد يشمل كل من يشهد، ومشهود تشمل كل ما شهد عليه. الآية عامة، الله أطلق، والإطلاق يفيد العموم وهذا أكمل. فأقسم الله بكل شاهد وبكل ما شهد عليه، أربعة أقسام عظيمة. ولا شك أن الله سيقسم على عظيم، فأين جواب القسم؟ أين جواب القسم؟ والله أقسمت بالله لأفعلن، هذا جواب القسم. طيب الله يقول واليوم الموعود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، أين جواب القسم؟ ماذا سيفعل الله؟ ماذا سيحدث؟ حذف جواب القسم. فلما حذف جواب القسم أخذ المسلم يتدبر على ماذا أقسم الله بهذه الأقسام العظيمة. فعلى ماذا أقسم الله؟ أقسم بأربع أقسام، لكن على ماذا؟ قال العلماء التقدير لتبعثن، بدليل أنه ذكر اليوم الموعود، واليوم الموعود يكون فيه البعث ثم يكون فيه الشاهد والمشهود. فقالوا التقدير يقسم الله أربع أقسام ليبعثن يوم القيامة. أيها الإخوة، في هذا أهمية التأكيد على قضية البعث، وأن تجعل نصب عينيك لا تنساها، فهي الحقيقة الآتية لا محالة، الحاقة ستحق. فلا تغفلون عن يوم القيامة. مشكلة قلة حسناتنا وكثرة سيئاتنا نسياننا ليوم الشاهد والمشهود اليوم الموعود. لو جعلت القيامة نصب عينيك لاجتهدت لها. الأمر الثاني تعظيم آيات الله الكونية. فهذه السماء كم أخبرنا الله عن عجائبها وكم أقسم الله بها، فهي آية عظيمة من آيات الله ينبغي ألا نغفل عنها. تفكروا دائما في السماء وفي النجوم التي تنقض وفي البرق وفي الرعد وفيما يحصل في هذا الملكوت العظيم ملكوت السماء، فإن التفكر في السماء يورث الإيمان، وإلا ما ذكرنا الله بها كل هذه الذكرى وعرفنا بها كل هذا التعريف إلا لأنها مخلوق يدل على الخالق العظيم سبحانه. الثالثة، انتبه من كل شهادة تشهدها، فإنك أشهدت الله، أشهد أن الله شاهد أن فلان هو الذي قتل فلان، أشهد أن الله شاهد أن فلان أعطى فلان كذا، قال لفلان كذا، يا ويلك إذا أشهدت الله على كذب، تشهد الله أنه شاهد كذب. فانتبهوا من الشهادات، نحن نتهاون، ليست الشهادات فقط عند القاضي، بل ها فلان صح كذا صح، ويغمز له يقول أيوة أيوة صح صح، هذه شهادة لا تتهاون بها، ستأتي يوم القيامة إذا كتمتها ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وإذا كذبت فيها فيا ويلك، تشهد بالزور يضرب في كتفه صح صح صح صح، كيف صح صح متأكد؟ والله ما عاد. طيب ولماذا تشهد؟ المشكلة أنه أحيانا عند القاضي تعال فلان يبغون اثنين شهود، أيوة إن هذه أمي حتى أكون محرمها أوديها الحج، اشهد ويشهد هذه أمه، تعرف أنها أمه؟ قال لي تعال، قلنا شهادة خير. خير كيف خير وأنت تشهد بما لا تعلم؟ انتبهوا يا إخوة، انتبهوا، تذهب عند البطائق فتجد واحد يسحبك، تعال تعال اشهد اشهد أن هذا اسمه فلان بفلان، بس نبغاك تبصم بس، يا الله أبشر، كيف أبشر؟ انتبه، هذه شهادات، شهادات لا تشهد إلا على شيء تعرفه. إذا كانوا سيضعون اسمك مع الشهود فقل أنا ما أنا لا تضعون اسمي مع الشهود، الشهود من شهدوا هذا الشيء. فنسأل الله الكريم أن يهدينا سواء السبيل، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.